هذا الفصل متعلق بالاستبراء. الاستبراء بالنسبة للأمة يعني غير المتزوجة كالعدة بالنسبة للحرة المتزوجة، وشرعا هو تربص أي انتظار الأمة مدة الحيض أو لشهر أو مدة الحمل بسبب حدوث الملك فيها أو زواله تعبدا، لأن الله أمر بذلك. قلنا تعبدا لأن ملكيتها قد تنتقل من صبي إلى غيره ولا حمل هنا، تكون ملكا للصبي ولا يتصور أن تحمل منه، وتنتقل ملكيتها إلى غيره مع ذلك تستبرئ رحمها. والذي ذكرناه من حيث الإجمال فإن الاستبراء قد يجب بغير حدوث الملك فيها أو زواله عنها، كما لو وطئ أمة غيره بشبهة فيجب عليها الاستبراء. والأصل فيه أحاديث كثيرة في الاستبراء، منها حديث أبي داود في بعض السبايا، في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. فمن استحدث ملك أمة بشراء أو بإرث أو غير ذلك من طرق الملك ولم تكن هذه الأمة زوجته، حرم عليه الاستمتاع بها بجميع أنواعه في جميع بدنها حتى يستبرئها إن كانت من ذوات الحيض بحيضة، وإن كانت من ذوات الشهور بشهر، وإن كانت من ذوات الحمل ولم تكن معتدة بالوضع للحمل. يستثنى من ذلك المسبية، فإنه يحل التمتع بها بغير الوطأ. الحمى التي ذكرناها تستمر حتى تنتهي الحيضة ليس في ابتدائها، وبحيث تكون حيضة كاملة. شو يعني؟ يعني لو امتلكها وكانت في الحيض لما امتلكها، كان مر جزء من حيضتها لما امتلكها، لا يكفي أن ينتظر إلى انتهاء هذه الحيضة، إنما تنتهي هذه الحيضة تطهر، تحيض الحيضة الثانية، بانتهاء الحيضة الثانية يكون استبرأها. أما التي تستبرئ بالشهر فهي مثل الآيسة والصغيرة التي لم تحض بعد. وإذا اشترى الرجل زوجته سن له أن يستبرئها، ولا يجب ذلك لأجل التأكد من أمر الولد، لأن الولد لو انعقد وهي زوجته في يعني في ملك غيره لانعقد الولد عبدا لسيدها. أما لو انعقد الولد وهي في ملكه انعقد حرا ولده، انعقد ولده حرا في تلك، ولده حرا في تلك الحالة ينعقد ولده ايش؟ عبدا لسيدها. فلأجل استبراء الرحم للتأكد من خلو الرحم من الولد يسن انتظار حيضة. كان بالأول هو مزوجة لكن كانت تحت ملك غيره، بعدين اشتراها صارت أمته. ولو كانت الأمة مملوكة لشخصين شريكين وطئاها، وليس معنى هذا أنه يجوز لهما ذلك لكن فعل ذلك، ففي هذه الحال إذا باعاها من ثالث وجب استبراءان. وإذا مات سيد أم الولد استبرأت وجوبا نفسها كالأمة، يعني بحيضة إن كانت من ذوات الحيض، وإلا بشهر إن كانت آيسة. أما لو استبرأ السيد أمته الموطوءة، هو استبرأها قبل البيع ثم اعتقها، فلها أن تتزوج في الحال، ولا يشترط أن تنتظر مدة الاستبراء. أما لو ولدت له أولادا ثم اعتقها فليس لها أن تتزوج من غيره حتى تستبرئ. يكفي هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع.